يثمن المجني عليه يقوم. نعم. ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. هذا تعريف الحكومة. هي تعريف الحكومة، لكن يحتاج إلى أناس أهل نظر وأهل إنصاف. نعم، الله المستعان. نعم. كأن كان هذا مثال للحكومة، قيمته عبدا سليما 60، نعم، وقيمته بالجناية 50، ففيه سود سوديته ديته. نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم. كشجة دون الموضحة فلا يبلغ بحكومتها دية الموضحة. نعم. ما أدري من الوقت، لا باقي وقت. العاقلة وما تحمله، هذا باب العاقلة وما تحمله، يعني من الديات يعني. كيف؟ نعم. كيف يقدر؟ والجروح اقرأ، قصاص. والجروح قصاص. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بشروطه. ها؟ أيوة. الصورة هاي لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أخونا، وشو هذا؟ هذا الكوع، وهذا إيش؟ الكرسوع، وهذا المرفق، وهذا إيش؟ والله بس أخواننا ما يشوفون هذا. إيه؟ وشو هذا؟ البوع، البوع اللي قدام. تسأل عن البوع؟ إيه، البوع اللي قدام، هذا يعني مفصل الإبهام، إبهام الرجل. أي إيه، هذا أفادنا الأخين عجزه الله خير. وإيش اللي بعده؟ العقب اللي وراء، اللي تحت. إيه، العرقوب اللي وراء. إيش الكعب؟ إيه نعم، كعباني. لا جيد للإيضاح. ها؟ ويل للأعقاب من النار، لأنه لم يبلغها ماء الوضوء. نعم، جيد، ما شاء الله عليك. أنت معك هذا؟ إيه. ها؟ هذا بعرين 20 مليون، ما مقدار الدية يا شيخ؟ شلون؟ لا، هذا غسل أموال، هذا ما هو صحيح يا أخي. ما في بعير يساوي 20 مليون، لكن هذا مقدار كم هالدية؟ ها؟ كم مقدار هي تلف يعني البعير؟ البعير على كل حال 100 من الإبل هي الدية. إيه، ودور عاد. إيه نعم، 100 من الإبل هي الدية. ها، عاد بيروح يجيب لي من يعني اللي يغسل فيها غسل الأموال. أنا ما أتصور واحدة من الإبل 20 مليون 10 مليون، هذا فيه شيء. ها، هذا مهبول هذا. نعم، عادية. لا، وفي إبل نجائب يمكن تزيد شوي، لكن ملايين 20 مليون لابد فيه غسيل أموال، فيه مخدرات، فيه بلاوي. أي نعم، فيؤخذ على أيديهم إذا وصل الأمر إلى هذا. أي نعم. لا، في زماننا هذا يقدرون ما يقابلها من الثمن، أما يعني المقياس هو الإبل، 100 من الإبل. لهذا أحد القضاة صمم إلا أن يحكم بالإبل، الدية بالإبل. فإنعم أدى إلى أن يستقيل وعاش. إنعم، الله يرحمه، توفي، كان قاضيا وأصبح يعني عميد للأدب. إنعم، رحمه الله. شيخ صلى الله عليك. قال من هو؟ حمد الجاسر. نعم، رحمة الله عليه. نعم. قال قيمته الحكومة، قال يقوم. يقوم كأنه عبد. فين يعني يذهب إلى؟ ها؟ مستشفى مثلاً أو؟ لا، الناس أهل نظر إذا كان الرق موجود كم يسوى لو كان عبدا؟ لكن لازم يعني أهل نظر هنا. ها؟ على كل حال صحيح ما هو صحيح؟ نعم. أي طب هو نعم الأطباء قد يكون إذا كانوا أهل خبرة وأهل ذمة يعني هم أوثق. ها؟ لا لا كل واحد أي نعم صغير كبير طبيب غير طبيب عالم أو جاهل السن بالسن. ها؟ الميت هما لجرح بميت إيلامه على كل حرمته أي نعم ميتا كحرمته حي هذا يعذر من يفعل هذا. نعم. ها؟ أما تجارة الأعضاء فهذه مشكلة أو الأخ أو بيع الأعضاء فهذه مشكلة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أن الإنسان لا يملك التبرع بشيء من أعضائه، الملك لله عز وجل، وما في إذن نص صريح. بعضهم يتصور أن فيه إنقاذ نفسه لو تحقق هذا، نعم، لكن المسألة فيها نزاع فيها شك. ها؟ لا يملك جسد، هذا هو الصحيح، ولو برضاه، ولو أنت لا تملك هذا، فكيف ترضى؟ كيف يعتبر رضاك؟ ها؟ سرقة ويوجب القصاص. الله المستعان. ما أدري إذا كان قطع منه وهو حي. عنده كلية، من اللي قال خلاص؟ الطبيب. مخلوق ولا خالق؟ هذا يعني ما كل ما يقوله يعني البشر مثل ما يقوله رب البشر. اي لا، فالإنسان يعني هل هذا مشروع؟ هذا فيه كلام، فيه بحث للعلماء كثير، لكن هل يملك الإنسان أن يتبرع بكليته أو بعينه؟ هذه النقطة إذا حصل الجواب عليا ترتب عليه يعني الفتوى. من يملك؟ إيه بس من يملك؟ إيه من يملك الحياة والموت؟ يعني لله عز وجل في قدرته عجائب، لله في قدرته عجائب. يحكى أن امرأة بها سرطان وعالجت في أمريكا، أظن في جهة العيون الجواء أو ما أدري، في عالجت في أمريكا وأيسوا منها، فأرجعت إلى بلدها لتموت في بلدها وانتهى، فخرجت في ظلمة الليل إلى بيت الخلاء، فقرصتها عقرب، لدغتها عقرب، بإذن الله شفيت بهذه اللدغة من هذا السرطان. فالعلم عند الله عز وجل، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن كونه يقطع من الإنسان عضو وهو يقول أنا أتبرع به، هذه مسألة يعني فيها نزاع بين العلماء. والشيخ ابن عثيمين والحقيقة رأيه جيد أنه لا يملك الإنسان، نعم لا يملك الإنسان هذا، وإن كان هذا الرأي يخالف التوجه، أي التوجه العام وتوجه أصحاب النفوذ، أي نعم، لكن هذا يعني من يعطيني جواب بأن الإنسان يملك أن يتبرع يعني بأعضائه بعينه تبرع بما تملك، تبرع بما في جيبك، لكن مات نعم لا هذا يحصل، هذا يحصل، ما في يقين. وكم من يحفر القبر لأخيه ويدفن هو فيه، أي نعم. ها؟ ما أدري إيش تقول. تبرع بالدم، الدم مسألة سهلة، الدم. ها؟ السم ربما يكون يعني إذا تبرعت بالدم بمنزلة الحجامة وأنت نعم فيه منفعة لك ومنفعة